أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نسألك تمام نعمتك في هذا الدين وهذا الإيمان وهذا الكتاب وهذا النبي، ونعوذ بك وبوجهك من الضلالة، ونسألك عاقبة المتقين وخاتمة المحسنين، آمين. هذا الدرس 62 بعد 100، وهذا اليوم 22 من شوال من العام 33. أتممنا بحمد الله، أتممنا الآية 39 أظن. نعم. شيء. نعم. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ونحن الآن على رأس الآية الكريمة المجيدة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وإياي فارهبوني. هذا يعني يقرأ القرآن على هذين الوجهين، فلك أن تقف وإياي فارهبون، ولك أن تقف وإياي فارهبوني بصلتها. وهذه من يعني لمن تدبر من عظيم العلم. عظيمه ليس المراد كبيره، عظيمه يعني من أصوله، يعني كما العظم فيك فعظيم الأمر أصل. ومنهم صار العظماء عظماء على أنهم في أطراف الناس أم في أصول الناس، وأنهم أصول وليسوا أفنانا. فهذه الآية كما كنا ندرس من قبل تتكلم عن بني إسرائيل، وهذه سورة البقرة مما تكلمنا من قبل، والكلام عن بني إسرائيل في القرآن لمن أذن الله له أن يتبين، الكلام عن بني إسرائيل كلام عن بالغ حكمة، عن كثير من العلم لمن أبصر من زلات الناس، أنه إذا سمع عن بني إسرائيل بكل هذول لعنة الله عليهم، إحنا بوادهم بواد. فانظر كيف جعلهم الله في أول الكتاب، يعني هذه الآية 40 شيك يا أخوان. فكأن ربنا تبارك اسمه ختم هذا الدين بهذا الكتاب. إذا جئت تستفتح هذا الكتاب بعد 47 آية منها أم الكتاب تقف على يا بني إسرائيل، وهذا قدمنا فيه، فهذه تذكرة ليعلم الناس. الآن في التقدمة هذه، ونحن تكلمنا في هذا كثيرا، أنه من لا يعلم محل بني إسرائيل في القرآن لا يعلم الحكمة، ولا يعلم كثيرا من القرآن الذي لا يعلم، بني إسرائيل وما أريد ببني إسرائيل وما جعل له بنو إسرائيل لا يعلم شيئا، يعلم ما أراد الله له أن يعلم، إنما تمام العلم أن تعلم ما أنزل الله عن بني إسرائيل وفي بني إسرائيل. شيء هذا يعني احنا فصلنا فيه كثيرا، ولكن قلنا لكم في القرآن كله هذه الآية ابتدأت ب يا بني إسرائيل، في القرآن يا بني آدم ويا بني إسرائيل، ولن تجد في القرآن نداء لبنين غير هؤلاء، يا بني آدم يا بني إسرائيل. فهذا مجرد أن تقف على هذه تعلم أنهم في أصل الحكمة بنو آدم وبنو إسرائيل. طيب بنو فلان، ما في الكتاب إلا بنو آدم وبنو إسرائيل، هذه مهمة، حتى أن العدد متفق، يا بني آدم 4 مرات، يا بني إسرائيل من الله 4 مرات. ليه قلت من الله؟ لأن واحدة منها من المسيح، وقال المسيح يا بني إسرائيل، إنما لما نادى الله بني آدم ناداهم 4 مرات، ولما نادى بني إسرائيل ناداهم 4 مرات. نعم. الآن يعني قد نخوض في هذا، ولكن أنا أعلم أننا تكلمنا في هذا كثيرا، وأنصح لكم ولكل مؤمن يسمع، إذا أردت بيان نعمة هذا الكتاب فعليك بما قال الله في بني إسرائيل، البقرة منها وآل عمران منها وكثير من القرآن، واضح أخواننا؟ فإذا أردت فإياك واجتنب ما عليه كثير من الشيوخ والعلماء أنه لا محل لبني إسرائيل الملاعين هذول. هيك بطلع. طبعا أنا لا أزكيهم، أنا بقول ما جرى أن الله خلق بني آدم فأسمعنا كلام الملائكة، قالوا أتجعل من يفسد فيها، تجعل فيها من يفسد فيها، فبنو آدم مصلحون أم مفسدون؟ مفسدون. فهمنا أخوان؟ وبنو إسرائيل، بنو إسرائيل أمثل عينة الآدمين في المفسدين. اسمع، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ شيء. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض. فمن سيقوم بدور الآدمين؟ أين ستجد حقيقة الآدمين؟ إن خيرا ففيهم وإن شرا ففيهم. حتى قلت لكم مرة أن الله لما خلق الآدمين أراد بهم أن يعلم أن لا إله إلا هو. أحد مهابيل الأمة قال إن ابن إبراهيم قال كلمة الكفر، فقيل له بما؟ قال إنني قلت إن الله خلق الآدمين ليعلم أن لا إله إلا الله، وليثبت الله أنه لا إله إلا هو، وليبين الله أنه لا إله إلا هو. فقال هذه كلمة الكفر. شيك أخواننا. طيب، فقلنا لما خلقنا؟ ليعلم أن لا إله إلا هو. وسيصير الناس إلى، معي يا أخوان، سيصير الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني مؤمنين وكافرين، اتفقنا؟ ولو أن فريق المؤمنين كشعرة بيضاء كالنقبة في ذراع البعير، هذا يعني هذا لا يغير شيئا. فريقان كونهما فريقين لا يقتضي التساوي. شيك أخوان يعني الأنبياء فريق والناس فريق، هل يقتضي تساوي العدد؟ لا يقتضي. شيك أخوان فسينتهي الناس إلى فريقين. فلما جئت أنظر في بني إسرائيل في القرآن وجدت أن المجيد الحكيم الذي يحصين الساعة ويسمعنا الساعة ويرانا، أنتم ترون أنفسكم كما يقال عند الفيزيائيين، طبعا هذا لا يعني شيء بس أنا أقص عليكم بثلاث أبعاد. شيك بقوله أنتم الآن هيك بقوله لسه ما اتفقنا أخوان، ما اتفقنا إلا على هذا القرآن. شيك ما اتفقنا إلا على هذا القرآن وهذا النبي، ما في شيء اسمه فيزياء ولا فلك إلا ما أثبته الكتاب. يعني قالوا لكم أن الأرض تدور حول الشمس، هذه نظرية وليست حقيقة. شيء والقرآن على غير هذا أصلا. إذا تنظر في القرآن لا يقر القرآن أن الأرض تدور حول الشمس، فلا نسلم لهم ولا يعنينا ما قال، فلا نتفق إلا على كلام ربنا ووحيه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما جئت أنظر في بني إسرائيل، اسمعوني منيح أخوانا، في كتابه الحكيم. أنا ليه بقول الحكيم أخوانا؟ درس الفائت لما تكلمنا على لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، سماه قبل هذه الآية إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. تذكر أخوان عزيز، وقال عنه مجيد، وقال عنه مبين، وقال عنه كريم، وقال عنه عظيم. شيخ أخوان ولكن هون قال عزيز ثم قال حكيم ثم قال حميد. شيخ والعجيب أنه قال الذكر، وقلت لكم قال كتب في الذكر كل شيء، فقال بعد تنزيل من حكيم، يعني حكيم الذي يقول الحكم، حكيم الذي كما قال أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. جيد. الحميد الذي له كل شيء، فقال لا يأتيه الباطل، كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من بين يديه ولا من خلفه. ليه؟ لأنه حميد، أنت لا تملك خلفك شيء. مبدأ أنا لا أدري ماذا أكسب غدا ولا ساعة مما سيأتي. شيء شيخ إخوان لا تملك أمرك. أما الحميد له كل شيء، فكيف يند عن علمه شيء؟ فكتب في الذكر كل شيء، فالذكر عزيز. شيك أخواننا. طيب ففي كتابه الحكيم آخر ذكر لبني إسرائيل كان في سورة الصف. إنما ماذا كانت آخر ذكر؟ أنا أقارب لك بين الآدمين وبين بني إسرائيل، طبعا اسم أعجمي. شيك اسم أعجمي كله. آخر ذكر اسمع، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كونوا أنصار الله، قراءتين، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. هذه رسالة الله للعالمين. اسمع آخر مورد ذكرهم في الكتاب، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. فبنو إسرائيل حكاية الآدمين، آمنت طائفة من الآدمين وآمنت طائفة من وكفرت طائفة من الآدمين. آخر ذكر لبني إسرائيل، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. جيد، هذه تقدمة ولكن سنفصل فيها. ثم قلنا لكم يا أخوان لا تستطيع أن تخوض في تدبر علم بني إسرائيل حتى تعلم لزاما معنى إسرائيل. فالذي قال إسرائيل اسم أعجمي انعمه، هو ستر وحجب عن نفسه كل الخير، ما قال لك أعجمي خلاص. العجمة ما لا بيان فيه ولا تفصيل فيه، فمن أين يرجو البيان والفصل؟ هو حجب على نفسه، هو فقع عينه قال أعجمي. آدم إسرائيل، آدم إسرائيل يعني ورثنا عن الأولين أن يعقوب إسرائيل وإسرائيل يعقوب. طب ليه ما قال الله يا بني يعقوب؟ بقول لك يعقوب اسمه وإسرائيل لقب، هيك قالوا، أو كما يقولون هذه كلمة شيك. فلما كتب الله كتب بالاسم يكتب ولا باللقب؟ خليني أتنزل معهم اللقب. ماذا يعني؟ فحجبوه عن أنفسهم. قلت لك لا نستطيع أن، يعني إذا علمت أن الحكيم خلق خلقا بيده سماه آدم، بتقول لي أنه لا علم في معنى الاسم؟ يعني لا يقول هذا إلا مجنون أخوان، لا يقول بعد أن يعلم أن الله خلقه بيده الحكيم العليم الحميد المجيد، قال للملائكة على آدم إني أعلم ما لا تعلمون، قالوا له إنك أنت الحكيم العليم. الحكيم العليم خلق خلقا بيده، أراد أن يسميه، هل للحكمة محل في الاسم؟ كل الحكمة أخوانا. فلما جئنا ندرس لما خلقنا الله كان يقتضي أن تعلم لما سماه آدم. عيب، غير هيك عيب أخوانا، غير هيك عيب. يعني أخونا حين دخلنا قال لي أن فلانا قال، فلان هذا الرجل متوفى يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام يمكن بثمانين عاما، يعني من التابعين الرجل، قال كلمة. فقال لي ماذا أراد بهذه؟ قلت أولا وجب أن تعلم أننا لا نتدبر إلا كلام الله والوحي. هو قال، فأنا يعني لا أجد نفسي مضطرا أن أقول ماذا أراد، يعني لعله أراد وأخطأ، لعله أصلا أراد وأخطأ، فمنقول عابرا ولا يعنينا ماذا أراد الرجل. يعني حقيقة الوحيد الذي نشتم غبارنا عليه علما، علما نبي الله عليه الصلاة والسلام. وقلت لكم إن نعله في هذا الدين أثر علم وأثر إمامة. لما أرسل أبا هريرة على لا إله إلا الله قال اذهب بنعلي هاتين، فمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه فبشره بالجنة. شيك أخوانا. طيب لما قلد هديه في الحج قلده نعله، يا ليت لي قلادة هدي نبي الله، يا ليت لنا ما تقلد الهدي. تعرف أن يسير أحدكم ونعل نبي الله في عنقه يدخل به قبره شراف. قال لي أحد الناس مرة كنت أعظه، فذكر عالم من العلماء، فقال لي هو العالم الذي ذكر أحد الأربعة، فقال نحن لا نبلغ ذرة في غبر غبرة في نعله عن هذا العالم، فحتى يفيق الرجل من سكرته. قلت له وهو هذا الرجل أين محله من نعل نبي الله؟ فانتفخ، علم الله فانتفخ، يعني كرهها لم يقبلها. فإذا أنت بتقول أنه أنا وياه هو، يعني هذا الرجل احد الاربعه بالكثير بالكثير درس كثير اشياء، قرا كثير، ذكي كثير، يوحى اليه. انا يا اخواننا والعلماء يكدون على العلم كدا، النبي ما اجتهد على علم ابدا، ياتيه العلم كما يسقى من السماء. انا وياك بنفتح وبنقرا وبنعيد وندارس ونرجع، ابدا. يعني النبي تراه قائما على مصلحه اهله ويخصف نعله ويسقي وياكل، طب ليه ما بروحش يدرس؟ فيش عنده وقت للدراسه؟ ما في عنده وقت للدراسه ليه يا اخوان؟ يوحى اليه عليه الصلاه والسلام. يعني بقول لك هذا لا يبلغون مسمارا في نعله، فلما ذكرت له النبي انتفخ. طيب كبر الله. اين كنت قبلها؟ ادم. فلما اردنا ان نتعلم لماذا خلقنا الله كان لازما ان نبني، لاننا نؤمن بالحكيم. لو كنا لا نؤمن بالحكيم لا تتتبع الحكمة. فالذي يزعم انه يؤمن باسمه الحكيم لازمه ان يتتبع الحكمة. يوسف عليه السلام قال ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. واضح؟ جيد. فلنقتص آثار الأنبياء أخوان. منهم يوسف عليه السلام. طيب كبر الله. فقلنا عندنا آدم وعندنا إسرائيل، فلما علمنا آدم أعاننا هذا العلم باسمه بالمعنى أن نتقدم وأن نبني وأن نستبين ونسأل الله الهداية. إنما الذي لا يسأل كيف يعلم؟ طيب فإسرائيل، هذا بيان المعنى من الاسم لازم للتقدم في المسألة. يعني قلت لك وراء الباب أسد سبع، ثم قلت لك وراء الباب فقير. إذا استوى عندك السبع والفقير أهلكت نفسك. شيك يا أخوان، في الأولى لا ينبغي لك أن تفتح الباب، في الثانية خير لك أن تفتح الباب، صحيح؟ فبالتالي هذا علم وهذا دين قرأناه. طيب أما قولهم أعجمي فاستعجم عليهم ما لنا ولهم. الآن أتيكم يا إخوانا في مسألة مهمة. أولا إسرائيل عليه السلام، هذا الاسم يلزم أن نقرأ عمران. قلت لكم الآدمون وبنو إسرائيل، فلما حضنا نبي الله على زهراوين منيرتين قال البقرة وآل عمران، فالآدمون وبنو إسرائيل، فكانت آل عمران لولا أن تكون إما آدم، يعني سورة بني آدم في السورة الآية 33 من آل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وهذه يعني سورة، والله خليك معي يا شيخ، هذه يعني سورة آل عمران، محلها في الكتاب الفاتحة الفاتح، فالبقرة وآل عمران الزهراوان. شيك يا أخواننا، آل عمران، وكل الكلام عن آل عمران كلام عن بني إسرائيل، صحيح ولا لا؟ طبعا إذا جئت أقول لك ماذا قالت الكتب من عمران وكيف قال، يعني يسلسلون نسبه أباه وجده وجده لأبيه وقال يعني طبعا لا يتفقون أبدا. يعني أنا مرة كنت بتكلم من عمران فأنكر علي أحدهم كأن يعني كأن السامع يظن أن عمران متفق عن الأنبياء. فجاء ابن إبراهيم فخالف الناس فأخرجنا له القرطبي وابن كثير والطبري. قلت اقرأ من عمران من الثلاثة لا يتفقون. والإشكال أن الثلاثة يأتون بنسب، قال يعني كأننا والله شهدنا مولده فلان ابن فلان ابن فلان. يا أخي بعض أصحاب نبي الله لا يعرف ابن من، تأتيني على هذا تقول لي ابن فلان ابن فلان. الشاهد عليهم أنهم هم مختلفون فيه، متفقون أنه نكرة. كان بني إسرائيل. فلما فتحنا هذا الكتاب وجدنا يعني أتاك رجل فقال لك هذا آخر كتب الله للعالمين وأنت عاقل، فافتتحت الفاتحة فوجدت بقرة. طبعا احنا قلنا لهم مجرد ان البقرة في اول الكتاب قارعة على من لم يتدبر، وان الرحمن في الاخر ثم عمران. فالعاقل سيقول هذا الرجل الاهم حتى يتبين له غير ذلك. انما اول ما فتحت عمران بقرة وعمران بقرة بقرة، طب مين عمران؟ قال لك لا، يعني على هذا أسسوا دينهم. إن الله اصطفى اسمع آدم، من لا يعرف آدم؟ اليوم الصين والروس كل العجم والبجم كلهم يعرفون من آدم، كلهم. طيب نوح، إن الله اصطفى آدم ونوح، من لا يعرف نوحا؟ الصينيين اليوم بيدوروا على سفينة نوح. طيب وآل إبراهيم، من لا يعرف إبراهيم أخواننا؟ طيب طيب وآل عمران، من يعرف عمران؟ فلو ترك الأمر للعالمين كله نريد أن نسمي الصورة باسم من أحد هؤلاء الأربعة، من يكون؟ آدم. آدم او لانه نوح اول المرسلين نوح، او لان ابراهيم ابو الانبياء. ولن يختار عمران احد، صح يا اخواننا؟ ولا واحد راح يختاره. فستنتهي بين الثلاثة الاولين. انما الحكيم قال بل عمران. فماذا فعل المؤمنون؟ مين الدبة؟ لاحظت شو؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك لتدبروا، في القراءتين لتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا من اللب أخوان، هذا غير عن العقل، لب أصل. هذول الأربعة اللي سمعتموهم، آدم أصل، نوح أصل، إبراهيم أصل، عمران قالوا نكرة. طبعا ليه أنا يعني إذا أردت أن أتكلم عن إسرائيل أن أتكلم عن عمران؟ لعلي أن أصل إلى شيء من هذا الشيء أخواننا. يعني من بين تعرفة عمران مريم في القرآن، في كلام نبينا موسى ابن عمران، في كتاب المجيد يعني ما كلاهما ذكر، في الكتاب المجيد مريم، اتفقنا أخوان؟ من لا يعرف مريم؟ شيء مريم وما أدراك. فلما أراد الله ينسبها قال مريم ابنة عمران. بالعادة ينسب المعرف للمجهول أم المجهول للمعرف؟ المجهول للمعرف. يعني احنا منقول إذا رأينا رجل قالوا من هذا؟ بقولوا هذا اسمه. يعني لو قلنا عن ملك من ملوك الأرض صدام حسين، فرأوا رجلا قالوا بيقولوا هذا أبو صدام حسين، ولم يذكروا اسمه. فمجرد أن تقول هذا أبو فلان عرفناه، فينسب المجهول إلى المعرف. فإذا رأينا رجل قلنا من هذا؟ قالوا هذا أبو صدام حسين، فهنا ينسب الأب لابنه. فمتى ينسب الابن إلى أبيه؟ إذا الأب معرف أصلا. أول شيء تثبت لي الأب، بعدين بتقول لي من هذا. شك يا أخوان؟ يعني أرسلت مرة إلى موقع على الشبكة الإسلام بسموه الإسلام أونلاين، أرسلت لي لجنة الفتوى زمان قبل يمكن 8-9 سنين، قلت لهم الله يقول مريم ابنة عمران، من عمران؟ فأجابوني قالوا، طبعا هم عرفوا أنني من بيت المقدس، قالوا لي عيب وضعنا ما بيسمح نسأل هيك أسئلة، أنتم في بيت المقدس يعني محتلون تسألوا هيك أسئلة. فأنا رجعت له أنني سألت لجنة الفتوى مش لجنة الآداب، إما أن تجيب أو لا تجيب. فأحالوا سؤالي على الأستاذ الدكتور يعني البروفيسور في الأزهر، لعله اسمه عبد الرحمن عدوي إن كنت أذكر، فأجاب الجواب هكذا، قال مريم ابنة عمران، عمران هذا أبو مريم أم عيسى. فدخل غلام صغير، قالوا من هذا الغلام؟ قالوا هذا ابن صلاح الدين. مسكت الناس، لا انت عارف اسمه ولا شيء، نسب الى معلوم، فاذا اردنا شيئا نرجع للمعلوم. طيب نسب غلام لرجل، قالوا هذا ابن فلان، فسكت. ثم قيل ان فلانا لم يتزوج ولا يولد له، فسيقول الناس فابن من هذا؟ شيك اخوانا، فاذا قلنا ولا يزال الكتاب يتلى مريم ابنة عمران، شيك اخوانا، ومريم علم، فلا أصل أن يقال هذا أبو مريم، لأنه هي العلم، فعند الله هو علم، عند الناس ليس بعلم، عند المؤمنين وجب التدبر. أليست إحدى الزهراوين؟ ولكن كما قال الناس من قبل، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. الناس ما خلقوا حسادا، يحس فيه حسن. طيب أخوان، فعندنا عمران لازم، خاصة أخي إنه يعني مريم لو شاء الله ما قال ابنة من، قال ومريم ابنة عمران، يعني للناس هذا ما بيقدم ولا بيأخر، لأنه لا يعلم من، فماذا زيد من علمهم؟ مريم عالم، فلما نسبناه إلى مجهول. طيب ماذا فعلنا شيخ يا أخواننا؟ إنما ينسب الأجهل للأعلم فيزاد العلم. فمريم قلت ابنة من أم لم تقل؟ فلما قال تبارك اسمه ابنة من زاد في علمكم شيء؟ فاللي لم يتدبر ما بينفعه شيء، الذي يتدبر سيستزيد ويستبين. جيد أخواننا؟ طيب كبروا الله. أنا أقرب لكم، عمران اسم أعجمي، هم بيقولوا أعجمي، علما أنه واضح عمارة، والألف والنون للزيادة والامتلاء، غضبان سلطان سكران، هذا معلوم عند الناس. فالذي امتلأ عمرا وزيد في عمره عمران، شيك اخوان، هذا معنى حط شيك. الان مريم بنت مين؟ جينا نقرأ في سورة آل عمران إن الله اصطفى، أثبتوا هذه جيدا، هذه الآية 33. إن الله اصطفى آدم، من أول واحد؟ انتبهوا. ونوحا، انتبهنا، وآل إبراهيم وآل عمران، آدم نوح إبراهيم عمران. طبعا اصطفاء الآل لا يكون إلا بعد اصطفاء أصل الآل. شايك أخوانا؟ آل محمد، آل البيت، آل بيت، لولا النعل المشرف. فعلي وفاطمة والحسن والحسين وآل عقيل وآل العباس لا شيء لولا خيط في عباءة نبي الله عليه الصلاة والسلام. وآل إبراهيم كذلك. شيك أخواننا؟ نعم. طيب، فهذه سورة آل عمران. مريم ابنة عمران، في سورة باسم مريم؟ هات نذهب إلى سورة مريم، يعني سورة البنت. سورة عمران سورة الأب، سورة البنت سورة مريم. في الآية 58 منها قال الله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، اسمع، ومن ذرية آدم. هاي بدأ الترتيب في سورة آل عمران من الأول آدم. هون ومن ذرية آدم، اسمع، وممن حملنا مع نوح، نفس الترتيب، ومن ذرية إبراهيم، نفس الترتيب. هناك شوفي عمران، هون ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. ففي آل عمران سورة الأب آدم نوح إبراهيم عمران، في سورة البنت آدم نوح إبراهيم إسرائيل. جيد. ومريم ابنة عمران. ففي سورة البنت لم يذكر الأب، في سورة الأب ذكر الأب والبنت، في سورة البنت لم يذكر الأب باسمه الصريح. فلما جيء بالسلسلة نفسها دخل محل عمران إسرائيل، فلعل هذا الرجل هو هذا الرجل، فإن كان بالبينات فلا شيء علينا، وإن لم يكن فقد تبينا. إنما لا نتبع الناس نعقا، إنهم قال الناس، ما لي وللناس. لنا أخ دكتور في علوم التفسير، أحسبه بخير، فراسلني مرة وقال أنني أريد أن يعني أتدارس معك المباحث هذه والدراسة، فرحبت به وحمدت الله لي وله، ثم قلت له: ولكن بشرط وميزان، الكتاب والحديث، إياك أن تقول لي قال فلان، إلا أن يكون فلان وهذا أصحاب نبي الله. يعني قد يقول ابن عباس قول يقول له علي خطأ، فإذا قال علي وابن عباس وعمر وأبو هريرة قولا لزمنا، قال الناس بعدهم لا يلزمنا. واضح أخواننا؟ لأن علماءنا لم يلتزموا بكثير من أقوال أصحاب نبي الله، فلا يلزم أن نلتزم بأقوالهم. واضح؟ ضربت لكم مثلا جلي والعاديات ضبحة، تذكروا يا أخوان العاديات، كل اليوم التفاسير والعلماء أن العاديات الخيل. سأل سائل ابن عباس: ما العاديات؟ قال: الخيل. فسمعه علي قال: تعال، لما تفتي الناس بغير علم؟ بل العاديات الإبل. فقال ابن عباس: فرجعت إلى قول علي، يعني قلت بقوله، وابن مسعود. ابن مسعود أعلم الصحابة بأسباب النزول، وعلي علي، وابن عباس ترجمان القرآن، فاتفقا بغير مخالف أن العاديات الإبل. إجماع الأمة اليوم أن العاديات الخيل. ثم يريدونني أن لا أخالف أحد المفسرين أو ثلاثة من المفسرين، وقد خالف المفسرون ثلاثة أصحاب أعدل أصحاب نبي الله في مثل هذه العلومة. لا حجة لهم أصلا هذولاك، ما لا حجة لهم البتة، واضح. فبالتالي أن يقال أن عمران فلان بغير بينة لا يعنيك يا شيخ، لا يعنيك، إن الله سائلك عن نفسك وعن هذا النبي. قلت لكم إذا دس أحدنا في التراب يسأل كما يسأل الصديق أبو بكر. ماذا سيسأل أبو بكر؟ كم سؤال؟ ثلاث أسئلة. من ربك؟ ما تقول في هذا الرجل؟ ما دينك؟ طيب أنا وأنت؟ تاش. بالتالي نفسك، عليك نفسك، تعلم. فإن أتى العلماء بالبينات فعض عليها، وإن أتوا بالآراء فارذلها ليست بشيء. هذا عمل العلماء، العلماء العدول لا يقبلون الهوى ولا الظن ولا الرأي ولا الخرص. كيف نأخذ عنهم ما كان ظن؟ عمل العلماء اتباع البينات، فإذا أردت أن تتبعهم فاتبع بيناتهم ودع ما كان رأيا، واضح. من مثل هذا عمران، واضح. قلت لك يعني أنا بالعادة لا أتي بالكتب، إذا أحب أحدكم فلينظر في الكتب الثلاثة الأشهر التي سميتها، ينظر عن عمران ماذا قال هذا وماذا قال هذا وماذا قال. والعجيب أنه فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، من وين؟ يعني حتى تقول عمران ابن فلان ابن فاثان ابن ماثان ابن، من أين؟ من أين؟ إحنا اليوم الواحد هاي في هذا العصر تضيع أوراق ثبوته فلا يعرف من هذاك الرجل. الشيخ يجيب لي ابن فلان ابن فلان على مين؟ يعني النبي قال عن الذي عقر الناقة أحيمر ثمود، قال الناس سالف بن قدار، نعرفه هزين في سريره. من وين يا أخي؟ من مين قال لك إنه سالف؟ عجيب، كبر الله. فانتبهنا إلى هذه. طيب هل أنا قدمت يعني في هذا لأن موقع سورة آل عمران وهذا الاسم ومريم ابنة عمران توحي وتأذن بزيادة بينة بعدها، واضح. أول ما قاربت لكم بين الآية الثالثة والثلاثين من آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، والآية الثامنة والخمسين من سورة مريم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم ومن هدينا واجتبينا ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، سورة الأب وسورة البنت. هذه مدعاة تأسيس. فاللي بيقول هذا لا يعني شيء، خلاص بالتالي احنا بنفهم منه كل ما أصل علماؤهم لا يعني شيء. كيف هذه الآية لا تعني شيء؟ ليه السلسلة كما هي إلا هذا؟ هذا تبدل بين سورة الأب والبنت. لو نوح اللي تبدل، ما هو نوح ما يلو في الموضوع، لا بين عمران ولا بين مريم، بس بين عمران ومريم تبدل عمران. شيك أخوان، فالتأسيس يأذن أن يكون عمران إسرائيل. أليس الأمر على آدم وعلى إسرائيل؟ شيك أخوان، فلما افتتح الكتاب لم يفتتح بآدم وافتتح بعمران، يعني لا آدم ولا إسرائيل ولا نوح ولا إبراهيم، عمران. هذه اسم هذه الصورة قارع، قارع. أن ما بيقبل العاقل يا أخوانا، لو دفعنا هذا الكتاب لعاقل سيقول لكم ادفعه لرجل اليوم رأى ذكي نجيب، سيقول لكم من هذا؟ من هذا؟ هذا نبيكم؟ هذا هو سيفترض هذا إمام الناس، وليه جعله الرب الحكيم على رأسها وهو في الكتب نكرة؟ ومريم بنته وموسى ابنه. قالوا لي لا، هذان رجلان مختلفان. قلنا له ليه؟ قال لأن بين موسى ومريم بحسبة التاريخ نحو من 1200 سنة. هم يروون عن محمد بن كعب عن كعب الأحبار أنه من التابعين ممن أسلم من بني إسرائيل، أتى أم المؤمنين، أم المؤمنين عائشة، كانت تقول أن مريم أخت هارون أخو موسى. عائشة رضي الله عنها ربيبة البيت كانت ترى أن قول الله يا أخت هارون أن مريم أخت هارون أخو موسى، فمن ظن هذا الظن فقد وافق أم المؤمنين حتى يأتيه كعب الأحبار. فقال لها كعب اسمع يا أم المؤمنين، إن كان من عند رسول الله قولك هذا فهو أصدق، وإلا فإني أجد بينهما يعني بين هارون وبين مريم 600 عام. هو قال 600 بينما التاريخ يتكلم عن 1200، لا يعني خليهم 600 شيخ إخواننا. فسكتت أم المؤمنين، فاحتج الناس أن سكوت أم المؤمنين كان حجة من كعب. لا، أنا أحيل الحجة على كعب. يا كعب، إن كان قولك من عند أنبياء الله فهم أصدق، وإلا فإنا نجد في الكتاب غير هذا. إذا بتحاجج أم المؤمنين ألا نحاججك؟ يعني يجوزون للرجل أن يحج أم المؤمنين ولا يجوزون لنا أن نحج أحدا من بني إسرائيل. شك أخوان، فنرجع بالبينات أخوان من هذا ومن هذا. أنا رجعت لكم العلة بينهما إيه؟ قالوا 1200 سنة. طيب ما اسم الأب؟ عمران. أنا بدأت عمران بكل لسان طويل العمر. شيخ أخوان، فأسأل الله كم بقي أخوان؟ أسأل الله يطيل أعمارنا في الصالحة. فأسسنا لهذا، فإذا كانت العلة الصارفة المانعة طول العمر، طول العمر اسمع، مصروفة هذه العلة بما؟ بالاسم. يعني مريم ابنة طويل العمر، موسى ابن طويل العمر، فإذا قلت بينهما طويل أقول لك طويل العمر. حتى إذا ذكر نوح قيل نوح وطويل العمر، إن الله اصطفى آدم ونوحا وطويل العمر، فمن أطول عمره؟ شيخ إخوان، يعني إذا قيل النبي فلان والنبي فلان اسمع ونبي الله فلان، هذه الزيادة واضح أن هذا غير عن الأنبياء ولا لا أخوان؟ فلما علمنا أن نوحا وما أدراك، ثم قال الله عمران فألزمتنا، فالفارق الذي أبوه موجود في رجل كنوح. فإذا قال كعب بينهما 600 عام، فأنا أتيتك بأخوين بين الأخوين 800 سنة، ستابع أنهما أخوان إلا أن يكونا ابني نوح. صح يا إخوان؟ فإذا قبلتها لنوح فلما لا تقبلها لطويل العمر؟ شك يا إخوان. طيب احنا نؤسس في هذا لأنه يظهر أن بين عمران وإسرائيل ما بينهما ولعلهما رجل واحد، فإن كانت البينات على هذا فبها ونعمة، وإلا ندع ونتبع البينات. اوعى كما قلت لك بدأت مع الدكتور أرسل لي قلت عليك الكتاب والسنة، قال نعم نعم كتاب والسنة، فلما جاء يحاججني قال جزم بهذا ابن كثير. سل كل العلماء قبل ابن كثير وبعد ابن كثير يلتزمون بهذا الجزم، ابن كثير لم يأخذ بجزم من سلفه من الجازمين، فلن يأخذ أحد من أهل العلم بجزمه. ايت بالبينة، ما فيش اسمه جزم فلان، ما فيش اخوان، هذه يضحكون بها على الناس. ابن كثير له استدراكات على المفسرين الذين سبقوه، له استدراكات على أصحاب نبي الله، وقد جزم ابن مسعود ولم يأخذ ابن كثير بجزم ابن مسعود. فهذه جزم فلان، جزم محمد فتخضع الرقاب، جزم أصحاب نبي الله فيتبع المؤمنون، عدا ذلك تابعون. واضح يا إخواننا؟ اللهم رب هذا البيت، انفعنا بهذا الكتاب وبصرنا به وزدنا به علما وعملا. آمين.